موضوع درس فی اثبات الرسالۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والرد علی المشرکین، سورۃ الفرقان، تفسیر الجلالین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قل ما أسألكم عليه، أي على تبليغ ما أرسلت به، من أجر إلا، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى، فلا أمنعه من ذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح متلبسا وسبح بحمده. أي قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا. خبيرا عالما، تعلق به بذنوب. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا، أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم الشمس ولو شاء لخلقهن في لمحة، والعدول أنه لتعليم خلقه التثبت. ثم استوى على الأرش، وفي اللغة سرير الملك. الرحمن بدل من ضمير استوى، أي استواء يليق به. فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا، يخبرك بصفاته. وإذا قيل لهم، لكفار مكة، اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا. بالفوقانية والتحتانية، والآمر محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعرف لا. وزادهم هذا القول نفورا عن الإيمان. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إن الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة ذكر على إثبات التوحيد وعلى إثبات كمال القدرة لله سبحانه، والرد على المشركين وعلى عقائدهم الباطلة، كما قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، إلى آخره. وكان الكافر على ربه زهيرا. ثم قال بعد ذلك: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني فيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلبه، كي لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم عن إعراض الكافرين وإعراض المشركين. ما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين وإنذارا ونذيرا للكفار والمشركين من عذاب جهنم من النار. وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فلا شيء عليك. لما لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان له حزن شديد على عدم إيمانه. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا شيء طبيعي ما يتعلق بطبع البشر. لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لما جاء بالدعوة الحق وبالأدلة الواضحة وبالحجج الساطعة ولكن الكفار ما آمنوا بالله وما آمنوا برسالتي وما آمنوا بشريتي الحزن هذا من طباء قلب الإنسان هذا من طباء البشرية. وبذلك إن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل. فبذلك إن آمنوا فالنفع لهم وإن كفروا فالإقاب عليهم فلا شيء عليك إلا إبلاغ الرسالة إلا الإبشار والإنذار. وقال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه من أجر يعني على ما أرسلت به على ما أرسلت به بالدعوة إلى الله سبحانه على ما أرسلت به بالتبشير والتنذير لا أسألكم عليه أجرا. لماذا؟ لما لأن إنسان مثلا إذا يريد هداية إنسان ولكن يريد بدله أجرا وجولا أحيانا إنسان لا يقبل الهداية. يا هذا جاء يهديني لا شك يدعوني إلى جلب النفع ولكن أيضا هو يريد عليه الجعل يريد عليه الأجر. أو أنه يخاف أن يكون غرما عليه شيئا من المال والكفار يحبون المال حبا جما فجاء قل ما أسألكم عليه من أجر. وأيضا استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الفرق بين أصحاب الحق وأصحاب الهوى. لما لأن من أول الزمان إلى هذا العصر وإلى يوم القيامة يكون علماء الحق وعلماء السوء يكون دعاة الحق ودعاة إلى الزلال. هذا قائد لما لأن الأشياء تتباين بأزدادها. إذا الآن ما شاء الله نور النهار لازم تكون ظلمة الليل. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فرق بين دعاة الحق ودعاة الزلالة. دعاة الحق لا يسألون أجرا من المال على دعوتهم بل أجرهم على الله كما جاء في قصص الأنبياء والمرسلين من جميع الأنبياء كما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ما أسألكم عليه من أجر. ولكن لما قدم السحرة فرعون إلى فرعون لمعارضة موسى عليه السلام أول ما قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فبذلك دعاة الزلالة ما عندهم مقصود إلا جلب منافع ما عندهم مقصود إلا جلب الأموال ما عندهم مقصود إلا فوائد مالية ومنافع دنيوية. أما دعاة الحق وليس عندهم إلا منافع أخروية ما عندهم إلا مقصودهم النجاة مقصودهم الفلاح مقصودهم الفوز مقصودهم نعيم الآخرة مقصودهم حياة الآخرة. أما دعاة الزلالة فليس أمامهم إلا هذه الدنيا وبذلك ليس لهم أغراض إلا غرض ما يتعلق بالمال. فبذلك لما قدم السحرة فرعون إلى فرعون فأول ما قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالب قال نعم إنكم إذا من المقربين. أما الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم أول ما جاءوا قالوا ما أسألكم عليه من أجر ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كما جاء هاهنا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يعني إلا من شاء إلا من شاء إلا أشار المفسر بعده لكن هذا قاعدة ومن عادة المفسر إذا جاء إلا وقال بعده لكن أشار إلى ذلك هذا استثناء منقطع أما إذا لا يشير بلكن يكون استثناء متصل لما لأنها هنا جاء إلا من شاء أشار لكن من شاء أشار إلى ذلك يعني هذا استثناء منقطع ہاں لیکن من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا بانفاق ماله في مرضات الله بانفاق ماله في اعلاء دينه وكلماته بانفاق ماله في الجهاد في سبيل الله لمن الله تبارك وتعالى يرفع به درجاته في الجنه الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا فانا لا امنعه من الخير اما لنفسي فلا اطلب منكم اجرا وبذلك قال كل ما اسالكم عليه من اجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ترجمة على هذه الآية من وجه آخر يعني قل ما أسألكم عليه من أجر لنفسي بل أطلب الأجر والثواب من الله لي ولكم الأنبياء لا يطلبون الأجر أجر المالي او جعل من الاموال في الدنيا لا بل انهم يطلبون ماذا الاجر من الله ويطلبون ماذا الاجر والثواب للمؤمنين الذين يؤمنون بالله فبذلك قال كل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء قل ما اسالكم عليه من اجر قل ما اسالكم عليه من اجر ها هنا جاء من وايضا جاء اجر نكر تنوين قال العلماء رحمهم الله تعالى فهم کہ من يفيد ماذا تبعيض اصل استعمال من للتبعيض ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس ومن الناس مانا يعني بعض الناس ها هنا جاء كل ما اسالكم ما جاء كل ما اسالكم عليه الاجر لا جاء كل ما اسالكم عليه من اجر يعني ما اسالكم عليه بعض شيء ليس جميع الاشياء يعني بعض الاشياء لا اسال لا اسال منكم شيء لا اسال منكم شيء لا قليل ولا كثير لا أسأل إلا من الله سبحانه وبذلك جاء من الذي يدل على التبعيض أجر تنوين تنوين لماذا جاء لأن التنوين يفيد للقلة أيضا لأن التنوين كما يفيد للتعظيم استعمال تنوين لماذا إما يفيد للتعظيم كما يقال رجل عظيم كما جاء لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم عظيم يعني جاء تنوين للتفخيم لرفع الشان للأزمة للتعظيم وأحيانا تكون استعمال تنوين ماذا يفيد استعماله للقلة كما جاء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ما جاء الليل جاء ليلا من المسجد الحرام يعني بعد عشاء الليل من بعد عشاء الليل لما لأن التنوين يفيد القلة أيضا ها هنا كما جاء كل ما أسألكم عليه من أجر يعني أجر قليل أو شيء قليل أو عوض قليل يعني على الدعوة وعلى الرسالة أسأل منكم لا لا لا إن أجري إلا على رب العالمين ها إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فبذلك جاء النفي النفي من جميع الجهة قل ما أسألكم عليه من أجر وأيضا جاء لفظ من وأيضا جاء أجر وأجر جاء منون بالتنوين قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلى ربه طريقا بماذا بانفاق المال فی سبیل اللہ، بانفاق المال فی مرضات اللہ، بانفاق المال لاعلاء کلمۃ اللہ، اذا انه اراد ان یتخذ علی ربه سبیلا طریقا. بس قال تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت. التوکل قال علماء رحمهم اللہ تعالی اعتماد القلب علی اللہ سبحانہ، و ایضا استعمال اسباب، اسباب وسائل، نحن مامورون باستعمالها، اما اعتماد علی اللہ یعنی اسباب، اسباب لا يعتمد الاسباب، الاعتماد الحقیقی علی المسبب الحقیقی علی المنعم الحقیقی علی الخالق المالک، اما اسباب الدنيا وسائل، ان الله تبارك وتعالى جعل اسباب الانسان عطشان جعل سببها الماء، اذا انسان جيعان جعل سببها العيش، اذا انسان مريض جعل سببها ادويه والمعالجه والعلاج والاطباء وغير ذلك، هذه اسباب. اما جميع الاشياء بيد الله سبحانه، وبذلك كما استدل العلماء رحمهم الله تعالى ليلة الإسراء لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل عليه السلام بالبراق، فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق حتى بلغ إلى المسجد الأقصى، أن جبرائيل عليه السلام أخذه وربطه بصخرة خارج بيت المقدس، وإلا الدابة لا يفر، هل يستطيع الدابة يفر من جبريل عليه السلام؟ إن الله أعطاه قوة، إن الله أعطاه سطوة، إن الله تبارك وتعالى وله 600 جناح وقد سد الأفق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان تعليما، إنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه. وبذلك أما الأسباب لا شك نحن مامورون، ولكن الاعتماد الحقيقي التوكل الحقيقي لا يكون إلا على الله سبحانه، كما قال تعالى في كثير من الآيات إن الله يحب المتوكلين، وكما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال في آية وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبذلك هاهنا أمر في هذه الآية المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا؟ قال علماء رحمهم الله تعالى لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل إلى كافة الخلق ودعوته عامة إلى جميع الخلق وشاملة إلى جميع الخلق إلى يوم القيامة، فبذلك وجاء في معارضة كفار مشركين معارضين منكرين دائنين في نبوته، وحتى قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم عليه من أجر، استغناء، استغناء كامل. وبذلك الآن أنهم يزيدون في المعارضة، أنهم يزيدون في المجادلة، أنهم يزيدون في الإيذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك إن الله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن عن معارضتهم وعن مقاتلتهم وعن مخاصمتهم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وبذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه من صفات الله سبحانه، هو الحي الذي لا يموت، هو الحي الدائم، هو الحي الباقي، وكل شيء هالك إلا وجهه. فبذلك دائم إنسان إذا توكل على الحي الذي يموت ماذا ينفعه؟ يعني بعد موت، إذا إنسان توكل على الحي، توكل على الحي ولكن الذي يموت، معنى يتوكل إلى بعد، إلى مدة حياته فقط بعد ذلك، فقد ذا بعد موته، فلماذا لا يعتمد ولا يتوكل على الله الذي حي دائم لا يموت؟ فبهذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده، وسبح بحمده، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المفسر اشار الى ذلك قال قل سبحان الله والحمد لله. هذا عادة المفسر بلفظ وجيز يعني يشير الى مسائل. لما قال قل سبحان الله اشار الى ذلك وسبح بحمد في اقوال. قال بعض العلماء الامر بالتسبيح والمراد منها صلاة. لما؟ لان اطلاق التسبيح على الصلاة ايضا وايضا هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا حذبه امر بادر الى الصلاة. وكما انه مامور يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يعني انسان اذا جاء اذا حدث حادث او اذا نزل به نازل اذا لايق به المصائب والابتلاءات فالعلاج بعد الصلاة. فبذلك قال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يسبع بحمده ان يصلي. والصلاة مشتمل على الحمد والصلاة مشتمل على ذكر الله والصلاة مشتمل على قراءة القرآن والصلاة مشتمل ما شاء الله على التضرع والتذلل الكامل لله سبحانه. فبهذا قال وقال بعض العلماء والسبي معنى يعني ونزح تسبيه معنى تسبيه معنى قالوا التنزيه لله سبحانه أما لا يليق بشانه. يعني ان الله تبارك وتعالى منزه عن سائر صفات النقصان. لما كما مثلا حياة صفة لكن موت نقصان. انسان في حالة اليقظة ولكن حالة النوم صفة نقصان. ان الله منزه عن سائر صفات النقصان. فبذلك قال نزه سبحانه وتعالى الله اما يقول الظالمون. كما انهم جعلوا لله تبارك وتعالى صائبا وجعلوا لله اولادا وجعلوا لله بناتا وان الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. وبذلك قال بعض العلماء وسبح. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ التسبيح هذا التسبيح بالقول هذا هو الاقرار وهذا هو التنزيه ما لا يليق بشانه سبحانه وتعالى. وبذلك اشار المفسر قال سبحان الله. يعني ليس مقصودا هنا تسبيح صلاة ليس مقصودا هنا من التسبيح اداء الصلوات بل المراد هنا تنزيه ما لا يليق بشانه. لما؟ لان الكفار كما ان اليهود جعلوا عزير ابن الله وان النصارى جعلوا المسيح ابن الله وان ان كفار قريش جعلوا الملائكه بنات الله نعوذ بالله نسبوا الى الله شيئا الذي لا يليق بشانه. فبذلك قال تعالى وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قال وكفى به بذنوب عباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذا صيغة المبالغة وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يعني في محاورات العرب كما يقال كفى بالعلم جمالا كفى بالعلم جمالا وكفى بالأدب مالا. فبذلك جاء وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فبذلك أسرها هنا تقديم تأخير. أسرها ماذا؟ كفى به خبيرا بذنوب عباده كفى به خبيرا بذنوب عباده كما جاء إياك نعبد وإياك نستعين. أسرها ماذا؟ نعبد إياك نستعين إياك. ولكن جاء مقدم إياك لما يفيد الحصر يفيد إياك نعبد لا نعبد غيره إياك نستعين لا نستعين غيره. فبذلك ها هنا أسرها ماذا؟ كفى به خبيرا بذنوب عباده ولكن جاء بذنوب عباده مقدم خبيرا مؤخر. إما رعاية للفاصلة رعاية لرؤوس الآيات وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وجاء هنا خبيرا صار رؤوس الآيات متساوية. وبذلك وأيضا فيها يعني مبالغة للكمال. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى عالم وعلمه محيط بسائر خلقه وعلمه محيط بسائر خلقه يعني عالم بجميع المعلومات. عالم بجميع الاشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها، عالم بجميع الاشياء قبل خلقها وبعد خلقها، فبذلك لما انه عالم بذنوب عباده فيجازيه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني في هذه الآية الوجيزة المختصرة الآية المباركة يعني فيها هداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اطمئنان لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها زجر وتوبيخ وتقريع للمعرضين عن النبوة، للمخالفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كفار قريش والمشركين والكافرين إلى يوم القيامة. لماذا؟ أولا جاء الأمر وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يكون التوكل إلا عليه، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء الأمر بالتوكل على الله تعالى، ثم إن الله أمره بماذا؟ بالتسبيح، قال: وسبح بحمده. فبذلك لأن على بذكر الله تطمئن القلوب، وخاصة إذا إنسان يكون متوكلا على الله ويكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، من يؤمن بالله يهدي قلبه، فبذلك حصل له الطمأنينة الكاملة، وحصل له التسكين التام، وحصل له طمأنينة القلب. ثم إذا حصل هذا: أما هؤلاء الكافرين كفى به بذنوب عباده خبيرا، إن الله عالم بذنوبهم، إن الله عالم بكفرهم، إن الله عالم بمعارضتهم مع الأنبياء والرسل، فنتيجة فيجازيهم جزاء. لما إن الله تبارك وتعالى سيجازي جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأي شيء أشد من هذا التهديد؟ أما رأيت مثلا إذا كان ملك من ملوك الدنيا قال لإنسان: إني أعلم بأحوالك لا أخفى علي، يعني فيها. وكيف إذا قال ملك الأملاك؟ وكيف إذا قال ملك السماوات والأرض؟ وكيف إذا قال ملك الملك لسائر الملكوتات، ملكوتات السماوات والأرض وغيرها؟ إذا قال: كفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني عالما، عالما حتى بذنوبهم، عالما بأفكارهم، عالما بزمائرهم، عالما بأحوالهم، عالما بأقوالهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه خافية، فيجازيهم أشد الجزاء. ثم إن الله تبارك وتعالى رجع الكلام إلى الأدلة كما جاء أولا: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وكما قال: هو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا. وبذلك أيضا جاء الكلام إلى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يعني رجع الكلام إلى الموضوع الأول، إلى الموضوع الأول، يعني بماذا؟ الاستدلال على كمال قدرة الله. طيب افهم، أول جاء ماذا؟ كفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني عالما بجميع المعلومات. وأيضا جاء بعد ذلك: الذي خلق السماوات والأرض، يعني هو قادر على جميع الأشياء. فلما قادر بجميع الأشياء، على جميع الأشياء، عالم على جميع الأشياء، خبير على جميع الأشياء، فإنسان يترك الخبير العليم الخالق القادر المتصرف في الكون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وبذلك جاء إثبات التوحيد لله سبحانه، وإثبات كمال القدرة لله سبحانه، ورد على المشركين، قال: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: في ستة أيام فيها قولان. ذهب بعض العلماء المراد أيام، أيام الآخرة، كما جاء في يوم قال مقداره 50,000 سنة. فإذا كان يوم واحد كان مقداره 50,000 سنة، ولكن هذا قول بعيد ليس القوي عند الجمهور. لما؟ قال الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لازم يكون ذكر بشيء معلوم، لا بشيء بذكر شيء مجهول. أما إذا كان يعني يوم الآخرة 1,000 سنة أو يوم الآخرة 50,000 سنة، ولكن نحن لا نعلم، وان الله تبارک وتعالى مقصود ذکر ادا و مقصود ماذا بشيء معلوم لا بشيء مجهول فاذا كان مراد من ايام الاخره ايام الاخره من يعلم نحن نؤمن به لكن ما راينا فبذلك قال العلماء المراد منها ايام ايام الدنيا طيب ايام الدنيا لا علاقه بالشمس بالطلوع والغروب ولكن قبل خلق السماوات والارض لا شمس ولا قمر ولا كواكب ولا نجوم فكيف دار ستة ايام من ايام الدنيا فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى من الاسلاف قالوا افهم مقصود تفهيم الخلق کہ قدر ستت ایام ایام الدنیا یعنی لو قدرتم هذا المدة ان اللہ خلق السماوات والارض بین ما فی ستت ایام یعنی فقدروا له قدرا کما مثلا انسان انه اذا سکن فی بلد لا يطلع علی الشمس الا بعد ستت اشہر لیل و ستت اشہر نهار وَبَعْدَا فِيَا سَلَسَتْ سَلَسَتْ أَشْهُرْ فَبِذَلِكَ كَيْفِ يُسَلِّي فَبِذَا فَقْدِرُوا لَهُ قَدْرًا أَنَّهُ يُقَدِّرُ الْأَقْوَاتِ كيف يقدر الأوقات إما إلى أقرب البلاد أو إلى أقرب الأيام حتى مثلا الآن يعني في إنجلترا في لندن وفي بعض ملحقاتها مضافاتها يأتي بعض الشهور